إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا أوفر الحظ وأوفاه مما قلت وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مجلس نتذاكر فيه عقيدتنا التي هي عصمة أمرنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن آثار من سلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ومن كتاب أحد أئمة المسلمين من الأئمة المجددين الذين جدد الله عز وجل بهم الملة وأقام به معالم الدين، وهو الإمام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وكتابه الذي نتذاكره هو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. والكتاب يضم ما بين دفتيه أصلا من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة، وهي مخالفة المشركين والأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر بذلك، فقال خالف المشركين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وراجعوا المجلس الماضي من خلال طرح هذه السؤالات الستة أو السبعة، السؤال 38 بعد 500: ما سبب قول ابن تيمية رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسائل، أي مسائل المفاضلة بين العرب والعجم؟ تقدم أن جنس العرب مفضل على جنس العجم ليس ضربا من ضروب الجاهلية ولا إحياء لعصبية ونعرى قبلية أو شعوبية، وإنما هو وضع الشيء في موضعه. والكتاب في العقيدة، مدارسة هذه المسألة ضمن العقيدة مما يدل على أنه اعتقاد أن جنس العرب مقدم ومفضل على جنس العجم. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي ما كان لهم الخيرة، لكن ليس معنى ذلك إزكاء لروح العصبية والنعرة الجاهلية، ولكن هذا من باب أن الله عز وجل كما فضل الأوقات بعضها على بعض والأماكن بعضها على بعض، واصطفى من الآدميين رسلا، اصطفى من الأجناس هذا الجنس وهو الجنس العربي، ويبقى الميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويبقى الميزان لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى. اللهم اجعلني والحاضرين من المتقين الأتقياء. السؤال 38 بعد 500: ما سبب قول ابن تيمية الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو من هوى للنفس ونصيب للشيطان، وبماذا حكم رحمه الله تعالى في هذه المسائل إن كانت لهوى؟ الجواب: السبب لقوله ذلك أن مسائل المفاضلة بين العرب والعجم لا يكاد يخلو منها هوى للنفس ونصيب للشيطان، فيما إذا كانت المفاضلة للعصبية الجاهلية وأورثت بغضا وغمزا ولمزا لبعض المسلمين في بعض وحكم بحرمة ذلك. عربي عروبة، هذول عجم جنبهم على جنب، قدم العرب آخر العجم، ولو كانوا أتقياء أنقياء براء. هذا الذي عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن مسألة المفاضلة لا يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان. إذن خلاصة، لخص لنا ما نحمله في قلوبنا: تعتقد في قلبك على وجه العموم والإجمال أن جنس العرب خير وأفضل من جنس العجم. ثانيا، تحمل في قلبك: يبقى الميزان الذي لا يحيف ولا يجور الإيمان التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولا حسبه. السؤال 39 بعد 500: بما سمى ابن تيمية الفرقة من الناس التي ترى أنه لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، مع ذكر العلة، سمى ابن تيمية رحمه الله تعالى فرقة من الناس ترى أنه لا فضل للعرب على العجم، بل يرون العكس، يرون فضل العجم على العرب، مع ذكر العلة. الجواب: سماهم ابن تيمية الشعوبية. الشعوبية يعني يتبعون شعب كشعب العجم، وعلل لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل، وقد فرق الله عز وجل بين الشعوب والقبائل في قوله تبارك وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شعوب شعب، قبائل قبائل، لكن هذا كله في قرارة نفس المؤمن واعتقاده، لكن في الميزان الذي يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون، الإيمان هو الذي قدم بلالا الحبشي وسلمان الفارسي، وأخر أبا جهل وهو عم رسول الله، وأبو لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال 40 بعد 500: ما صلة تفضيل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم مع ما ساقه المؤلف من حديث: لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، كونوا عباد الله إخوانا؟ وبينما هو يسرد ما يعتقد أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة في تفضيل جنس العرب ثم قريش ثم بني هاشم، إذا به يسقط لنا هذا النص، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تباغضوا. إيش صلة هذا النص بصلة اعتقاد المؤمن بتفضيل العرب على العجم؟ الجواب: لأن اعتقاد تفضيل العرب ثم من ذكر على العجم لا يحل معه المفاخرة والمباهات التي قد تؤدي إلى إيش؟ قد تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى المقاطعة والمدابرة والمباغضة. إذن كيف نكون يا سيدنا يا مولانا يا إلهنا فيما أوحاه لنبيه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. السؤال 41 بعد 500، ساق ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث إن الله، احفظ معي ألفاظ بس ما أكلفك بحفظ النص كله، ساق ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث إن الله خلق الخلق، احفظ كلمة الخلق، إن الله خلق إيش؟ الخلق، فجعلني في خيرهم، يعني في خير الخلق، ثم جعلهم فرقتين، احفظ فرقتين، ثم جعل الخلق فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، احفظ فرقتين، خلق وفرقتين، ثم جعلهم قبائل، قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة، هذا الاصطلاح الثالث، قبيلة، ثم جعلهم بيوتا، ثم جعلهم بيوتا، فجعلني في خيرهم بيتا. إيش الاصطلاح الرابع؟ بيتا. خلقا فرقة أو فرقتين، قبيلة بيوت بيت. أولا، من أخرج هذا الحديث وما درجته؟ وأنا أريد من الزوار الكرام، قد لا تحضر معنا سوى مجلس، لكن أريد أن يستقر في ذهنك ويتجزر في قلبك، كيف تطلب السلامة في دينك؟ ما هو بس سيدي شيخ، سيدي شيخ، بركات بركات، البركة من الله يجريها الله على المشايخ والعلماء والأولياء، لكن يجب أن تلتمس الطريق الأسلم الأقوم. كيف تطلب دينك؟ ومن المعالم والإضاءات في أثناء طلبك للدين ما تسلم كالميت بين يدي مغسله، يقول: أنا مع سيدي ومولاي وشيخي كالميت بين يدي مغسله. حلال حلال، حرام حرام، أي شيء يقوله آمين، لا تراجع ولا تقهقر. اسأل عن الدليل، اسأل عن الدليل، سل عن الدليل. تحتفل بمناسبة، ها، تصلي صلاة معينة، تذكر ذكرا وردا، اسأل عن الدليل. هل سبق إليه أعبد الناس لربه وأتقاهم له وأشدهم له خشية؟ من هو؟ من هو؟ لا تغشش العبادة. من هو يا شيخ؟ بسم الله، حرك. أعلم الناس بربه، أشدهم له خشية، أتقاهم لله، من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو شيخي ولا شيخك، هؤلاء علماء إن كانوا على القرآن والسنة، هداة يؤخذ بأفعالهم وأقوالهم، من أصاب القرآن والسنة، لا عصمة إلا للأنبياء، إلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، السؤال: ما درجة هذا الحديث؟ من أخرج الحديث وما درجته؟ وما معنى المصطلحات الأربعة؟ خلق، فرقة، قبيلة، بيت؟ الجواب: أخرج الحديث الترمذي وحسنه، وهو يعني بالحسن الحسن لغيره، وهو كذلك هنا بشواهده وبالكاد، بشواهد حسن لغيره وبالكاد. المراد بالخلق من هم الخلق؟ في قول الجن والإنس، في قول الجن والإنس والملائكة ذكر هذين القولين ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية كان عالما ربانيا صدع بالحق مع كثرة المخالفين، إلى درجة أن وشوا به وسجنوه في سجن القلعة بدمشق، هو وتلميذه النجيب البار ابن القيم. شوف، قد يسجن رجل صاحب، أكرم الله السامعين، رجل صاحب مخدرات وتلوث بشبهات، وبعدين في النهاية تشدق من وراء القضبان، يقول: السجن للرجال. رجال من هم الرجال؟ ما هم أصحاب المخدرات ولا أصحاب الشبهات. سجن للرجال إذا كانوا مثل هؤلاء الأئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما هو يداهمون في خمارات ولا في أماكن مشبوهة، وبعدين في النهاية يقول لك السجن للرجال. إذا كان الإنسان على صراط مستقيم فالسجن كسجن يوسف عليه الصلاة والسلام، ويكون حقيقة للرجال إن كان في سبيل العقيدة والمبدأ والقيمة. العقيدة والمبدأ والقيمة، مهو يسجن لشبهات ولرشاوى ولأكل حرام وهتك أعراض وأكل أموال الناس بالباطل، وبعدين يقول لك السجن للرجال. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحررنا من سجن نفوسنا في إخلاص عبوديتنا لربنا، فلا عبودية إلا لله عز في علاه. الخلق الجن والإنس والملائكة، ومن هذا استنبط ابن تيمية لبعض العلماء الذين يفضلون من؟ الذين يفضلون الآدميين على الجن والملائكة. والصواب ما هو؟ الصواب هو تفضيل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام والصالحون من عباد الله المؤمنين والمسلمين على الملائكة. وقد أفاض ابن تيمية رحمه الله تعالى القول في هذه المفاضلة من كتابه الفتاوى. أما الفريقان فهما العرب والعجم، وأما القبيلة فهي قريش، وأما البيت فهم بنو هاشم. فالله عز وجل اختار بني آدم من الخلق، واختار فريقين العرب والعجم، وفضل العرب على العجم، واختار من العرب أشرف قبيلة وهي قبيلة قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. السؤال الثاني والأربعون بعد الخمسمائة: إذا قلنا بدخول الملائكة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الخلق، فهل معناه تفضيل بني آدم على الملائكة مطلقا؟ فصل القول. الجواب: لا يلزم التفضيل مطلقا. وخلاصة الجواب على ما ذكره ابن تيمية في الفتاوى أن حقيقة الملائكة أفضل من حقيقة الإنسان. حقيقة الملائكة، يقول ابن تيمية، حقيقة الملائكة أفضل من حقيقة الإنسان. فيه دليل، تحفظ شيء دليل يا زائري الكريم؟ ها، مما خلقت الملائكة، حقيقة الملائكة أفضل من حقيقة الإنسان. مما خلقت الملائكة ومما خلق بنو آدم، عاد هذا ما يحتاج إلى تردد، مما خلقت الملائكة ومما خلق بنو آدم الملائكة خلقوا من نور فهم أجسام ومخلوقات نورانية نورانية. وبنو آدم خلقوا مما من طين من سلالة من طين. الملائكة من أبرز صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بنو آدم خطاؤون يعصون، ولكن من هداه الله فإنهم يكونون من التوابين ويكونون من الأوابين ويكونون إلى الله من المنيبين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. حقيقة الملائكة أفضل من حقيقة الإنسان. يقول: لكن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة. لكن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة. السؤال 43 بعد 500: ما أثر تفضيل العرب وتفضيل قريش من العرب وتفضيل بني هاشم من قريش على غيرهم؟ أثره ما هو؟ أفضل الناس العرب وهم مقدمون على العجم إن كانوا مؤمنين مسلمين إلى آخر ما ذكر من تقييد وضبط. طيب، هذا التفاضل وهذه المفاضلة ما أثرها في تقديم العرب ثم قريش ثم بني هاشم على غيرهم؟ يوجب إيش؟ المحبة للعرب. أن تجد الآن نعرات غير حتى أسماء المحيطات، قال بحر كذا، سبحان الله، بدل بحر عربي بعد بحر عجمي، وبدل التفضيل يقول لا نحن أفضل، سبحان الله، مع وقوعهم في شركيات غليظة يدعون غير الله. هذول ما هم أفضل، هؤلاء مفضولون مرجوحون مجروحون مفضوحون، لأنهم قد أوقعوا أنفسهم في الشرك والبدع، نسأل الله السلامة والعافية. الأثر أن التفضيل يوجب محبة العرب ومحبة قريش ومحبة بني هاشم، كما محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في قلوبنا واجبة في قلوبنا. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي، وهو 44 بعد 500، والذي انتهى عند الصفحة 57 بعد 200 من الكتاب المقرر: ما مقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، يقول ابن تيمية: يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم، فيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحاق. قال: ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنو إسرائيل، ولد إسحاق وهم بنو إسرائيل أفضل العجم، فأفضل العرب بنو إسماعيل، وأفضل العجم بنو إسحاق وهم بنو إسرائيل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة، وليس هذا موضعها، وهي تدل أيضا على ذلك، إذ نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس. ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء الخمس. ثم بعد ذلك عرضنا للصفحة 58 من الأحاديث التي تذكر ما رويناه، وروى حديث سلمان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. وعلقت فقلت: رواه الترمذي والحديث ضعيف. هذا مر بنا. وصلنا عند صفحة 260. نعم. قال: وهذا دليل على أن بغض جنس العرب. نعم. قال رحمه الله: وهذا دليل على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب للكفر، ومقتضاه أنهم أفضل من غيرهم، وأن محبتهم سبب قوة الإيمان، لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف لم يكن ذلك سببا لفراق الدين ولا لبغض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يكون نوع عدوان، فلما جعله سببا لفراق الدين وبغض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم، وذلك دليل على أنهم أفضل، لأن الحب والبغض يتبع الفضل، فمن كان بغضه أعظم دل على أنه أفضل، ودل حينئذ على أن محبته دين لأجل ما فيه من زيادة الفضل، ولأن ذلك ضد البغض، ومن كان بغضه سببا للعذاب بخصوصه كان حبه سببا للثواب، وذلك دليل على الفضل. قال رحمه الله: وهذا دليل. هو ذكر أمثلة: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، وذكرت أن هذه الأحاديث والمرويات لا تخلو من ضعف. قال: وهذا دليل على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب للكفر، لأنه تأخير ما حقه التقديم وتقديم ما حقه التأخير، وهو مقتضى ما هو مثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو مثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: مقتضاه أنهم أفضل من غيرهم، أن العرب أفضل من غيرهم، وأن محبتهم سبب قوة الإيمان، لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف، والإنسان قد يتعامل مع بعض الأجناس والطوائف فيجد ظلما ويجد أثرة فلا يحب طوائف، لو كان بغضهم كبغض بقية الطوائف وحبهم كحب بقية الطوائف، يقول: لم يكن ذلك سببا لفراق الدين. ومجمل ما ذكره ابن تيمية كحب العرب من الإيمان وإن كان فيه ضعف، المجمل يشد من حيث المعنى ما هو مقرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اصطفاء الله للعرب، حتى جعل منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لم يكن ذلك سببا لفراق الدين ولا لبغض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يكون نوع عدوان، يعني من فضل جنسا على جنس وقوما على قوم لمجرد جنسهم فيه نوع من العدوان، ولا صلة، وقد لا يكون له صلة بالدين، لكن هنا تقديم العجم على العرب، علماء أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة يقولون جنس العرب مقدم على جنس العجم، فيأتي أعجمي فيقول لا، أو أعاجم يقولون جنس العجم مقدم على جنس العرب، يقول هذا كفر أو سبب للكفر، لأنه مخالف للأمر المعلوم في الدين بالضرورة لدى علماء الملة الإسلامية، ووضع للشيء في غير موضعه وانعكاس ومخالفة ومضادة لما قرره الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فلما جعله سببا لفراق الدين وبغض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم، بغض العرب أعظم، لأن بعض الناس يقول: لا، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا أبغض العرب. طب والنبي صلى الله عليه وسلم عربي ولا أعجمي؟ تناقض. بعضهم هكذا يقول: نحن نبغض العرب ونعادي العرب ونريد أن نزيلهم من الخارطة، ولكننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تناقض. النبي صلى الله عليه وسلم عربي إن كنت تبغض للمعصية وللفجور وللبعد عن الإسلام وعن روح جماعة المسلمين قيد، قل أنا أبغض أقواما من العرب لأنهم لا يحكمون بشرع الله، قيد قيد، الإضافة تفيد التقييد. قال وذلك دليل على أنهم أفضل، لأن الحب والبغض يتبع الفضل. شوف لاحظ لي هذه القاعدة، الحب والبغض يتبع الفضل، فمن كان أفضل من غيره حبه أفضل من غيره وبغضه أعظم من غيره، بغضه أعظم من غيره. هل بغض الوالدين كبغض الأصحاب والجيران وسائر الناس؟ نحن أمرنا بحب الوالدين وببرهما وخفض الجناح لهما كما أمرنا بحب سائر المسلمين، لكن هل حب الوالدين يعادل حب بقية المسلمين؟ أجب، لا يعادل. طيب، هل بغض الوالدين يعادل بغض سائر المسلمين؟ بغضهم أعظم وأشد لأن فضلهم أعظم. شوف، فمن كان بغضه أعظم دل على أنه أفضل، من كان بغضه أعظم دل على أنه أفضل، ودل حينئذ على أن محبته دين لأجل ما فيه من زيادة الفضل، ولأن ذلك ضد البغض. ومن كان بغضه سببا للعذاب بخصوصه كان حبه سببا للثواب، وذلك دليل على الفضل. ستأتي آثار عن سلمان عجيبة، أنه ترجم هذه المحبة للعرب في قلبه إيثارا لهم وتقديما لهم على غيرهم، على غيرهم، ستمر بنا الآثار. قال وذلك دليل على الفضل. وقد جاء، نعم، وقد جاء، قال رحمه الله وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث آخر رواه أبو طاهر السلفي في فضل العرب من حيث من حديث أبي بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد، شيخنا ضبط هذه، نعم، عيسى بن حماد زغبة، قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال حدثنا علي بن الحسن الشامي قال حدثنا خليد بن دعلج عن يونس بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما من الكفر، وحب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر. قال وقد احتج حرب الكرماني وغيره بهذا الحديث وذكروا لفظه حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر. قال وهذا الإسناد وحده فيه نظر، لكن لعله روي من وجه آخر، وإنما كتبته لموافقته معنى حديث سلمان رضي الله عنه، فإنه قد صرح في حديث سلمان رضي الله عنه بأن بغضهم نوع كفر، ومقتضى ذلك أن حبهم نوع إيمان، فكان هذا موافقا له. قال رحمه الله وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث آخر رواه أبو طاهر السلفي الأصبهاني، واسمه محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني، المتوفى 76 و500، من علماء ومحدثي أصبهان. ستمر بنا أصبهان بالفتح والكسر، أصبهان وإصبهان، من البلاد المشرقية أو الشرقية. أبو طاهر السلفي، وهذا نص عزيز أرجو أن نتنبه له، يقول في فضل العرب، وظاهر السياق قد يفيد أحد معنيين، إما أنه ذكر في أحد كتبه فصلا في فضل العرب، وإما أن له كتابا مستقلا في فضل العرب وكتاب آخر سيمر بنا في فضل العجم، ولعلني أرجح المعنى الأول، أو أن يقال هو كتاب مستقل، لأن للسلف ما يقرب من 46 كتابا، لم أجد في ضمن هذه الكتب كتاب اسمه فضل العرب وكتاب آخر في فضل العجم. ولذلك أقول هذا النص إما أن نقول ينقله ابن تيمية من كتاب وقف عليه في فضل العرب، غاب الاطلاع عليه عند من حقق كتب السلف، ومنها كتاب كبير ولعله أكبر كتاب حقق لأبي طاهر السلفي سماه الطيوريات، سماه الطيوريات، لم يذكر محققه وقد ذكر قرابة 46 كتابا من اللطائف. وكانت ما أدري هل يعد هذا من كرامات أبي طاهر السلفي، أبو طاهر السلفي قارب 100، عمره قارب 100، ولما بلغ 90 كان يتمنى ويدعو الله يقول اللهم بلغني 100، باقي 10 سنين. فكان يقول بعض طلابه أو بعض أهل بيته كانوا يقولون هنيئا لك يا أبا الطاهر، فقد أجاب الله دعاءك وحقق رجاءك وأمنيتك وقد بلغت 100. بلغ 100 وهو في كامل قواه الجسدية، أصيب باثنتين، بالصمم، شوف لاحظ هذا، لذلك أنا أقول هذا لعله كرامة سبحان الله، أصيب بالصمم وبحدوداب الظهر، انحناء الظهر. أما الصمم فكان في آخر عمره لا يكاد يسمع، لا يكاد يسمع شيئا، لكن إذا قرأ عليه أحد طلابه حديثا كان يرجع إليه سمعه ويرد عليه خطأه. فلعل هذا احفظ الله من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وقد رؤي أحد علماء السلف وقد بلغ به الكبر مبلغا يقفز على الفرس والحصان فيقال فيقول له طلابه من الشباب يقولون يا شيخ شيء عجيب، وأنت في هذا العمر تقفز ولا تصعد ولا تصعد على الفرس؟ قال أعضاء أعضاء حفظناها صغارا فحفظنا الله بها كبارا. أعضاء احفظ، حفظناها صغارا فحفظنا الله بها كبارا. كثير من الشباب الآن إذا تزوج يشكو داء الوهن والضعف ويطلب الطب. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، والتوفيق بيد الله والهدى هدى الله لا هدى البشر. يقول في من حديث أبي بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد يلقب بزغبة قال حدثنا علي بن الحسن الشامي قال حدثنا خليد ابن دعلج عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن جابر ابن عبد الله، والرجال كما ذكر الدكتور ناصر العقل موثقون، ولكن في رواية الحسن عن جابر فيها ما فيها. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب أبي بكر وعمر من الإيمان، وبغضهما من الكفر، بغضهما من الكفر، وحب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر. وقد تقدمت الإشارة إلى ضعفه، وقد احتج حرب الكرماني وهو تلميذ الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث، وذكروا لفظه حب العرب إيمان وبغضه كفر، ولا يصح البتة بهذا اللفظ. قال وهذا الإسناد وحده فيه نظر، لكن لعله روي من وجه آخر، وإنما كتبته لموافقته معنى حديث سلمان، وحديث سلمان أيضا ضعيف مر بنا، ولعله هذا بلا ريب أنه يحمل على الاحتياط. ولكن أصحاب الحديث يقولون ورد أو لم يرد، وردت متابعات وشواهد أو لم ترد، فإنه قد صرح أو صرح في حديث سلمان بأن بغضهم نوع كفر، ومقتضى ذلك أن حبهم نوع إيمان، فكان هذا موافقا له. وهذان الحديثان أعني واحدا منهما حديث سلمان وإن لم يثبتا، لكن النصوص النبوية مثل إن الله اصطفى كنانا واصطفى قريشا واصطفى بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. هذا الحديث بلا ريب فيه تفضيل العرب ثم قريشا ثم بني هاشم وثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أطيبهم نفسا صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكذلك قد رويت أحاديث، نعم قال رحمه الله وكذلك قد رويت أحاديث النكرة ظاهرة عليها مثل ما رواه الترمذي من حديث حسين. لعلها النكرة يا شيخ من المنكر والمستنكر، وكذلك رويت أحاديث النكرة ظاهرة. نعم قال وكذلك قد رويت أحاديث النكرة ظاهرة عليها مثل ما رواه الترمذي من حديث حسين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي عم مخارق، وليس حسين عند أهل الحديث بذاك القوي، بل هو متروك، بل هو متروك وحديثه ضعيف جدا. يقول زياد بن أيوب سألت الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عنه أن أحدث عنه، يعني هل أحدث عنه، فقال إنه كان يكذب، إنه كان يكذب. فيه تكملة في إخراج الإمام لحديث يعني ما أدري أذكره أو لا أذكره. قلت ومن العجيب أن خرج له أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حديثا وهو شفاعتي لأهل الكبائر مع نكارة متنه. هذا الحديث الذي بين أيدينا منكر المتن، لكن يغني عنه الحديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه أحمد وأبو داود. وسيأتي أن هذا الحديث الذي أثبت في المسند أنه من زيادات عبد الله، أو أن عبد الله رواه وجادة من أحاديث أبيه، من أحاديث أبيه. نعم قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى قلت هذا الحديث معناه قريب من معنى حديث سلمان رضي الله عنه، فإن الغش للنوع لا يكون مع محبتهم، بل لا يكون إلا مع استخفاف، إلا مع استخفاف أو مع بغض، فليس معناه بعيدا. لكن حسين هذا الذي رواه قد أنكر أكثر الحفاظ أحاديثه. قال يحيى بن معين رحمه الله ليس بشيء، وقال ابن المديني رحمه الله ليس بالقوي، روى عنه مخارق عن طارق أحاديث منكرة. وقال البخاري وأبو زرعة رحمهم الله منكر الحديث. وقال يعقوب بن شيبة رحمه الله ضعيف جدا، ومنهم من يجاوز به الضعف إلى الكذب. وقال ابن عدي رحمه الله عامة أحاديثه معاضيل ينفرد عن كل من روى عنه. قال قلت ولذلك لم يحدث أحمد ابنه رضي رحمهم الله بهذا الحديث في الحديث المسند، فإنه قد كان كتبه عن محمد بن بشر عن عبد الله بن عبد الله بن الأسود عن حسين كما رواه الترمذي، فلم يحدثه به، وإنما رواه عبد الله عنه في المسند وجادة. قال وجادة قد تقدم الكلام عنها أكثر من مرة، أن يجد الطالب حديثا من كتاب فيقول فيروي الحديث من الكتاب وجادة، يقول وجدت في كتاب شيخي هذا الحديث، وهو دون السماع والتحديث. نعم قال رحمه الله وإنما رواه عبد الله عنه في المسند وجادة. قال وجدت في كتاب أبي، قال حدثنا محمد بن بشر وذكره. قال وكان أحمد رحمه الله على ما تدل عليه طريقته في المسند إذا رأى أن الحديث موضوع أو قريب من الموضوع لم يحدث به، ولذلك ضرب على أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال وكذلك روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه قال حدثنا إسماعيل أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبغض العرب إلا منافق. وزيد بن جبيرة عندهم منكر الحديث وهو مدني. ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين مضطربة. قال وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بمطين قال حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري وهو متروك. العلاء بن عمرو الحنفي متروك وحديثه ضعيف جدا. نعم. قال حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب العرب لثلاثة: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. قال الحافظ السلفي هذا حديث حسن. وابن تيمية لم يقر السلفي على هذا التحسين لأن الحديث مشهور بضعفه وعدم ثبوته، ولذلك عقب قول الحافظ السلفي هذا حديث حسن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال رحمه الله فما أدري أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين أو حسن متنه على الاصطلاح العام. وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات وقال قال العقيلي لا أصل له. وقال ابن حبان رحمه الله يحيى بن يزيد يروي المقلوبات عن الأثبات فبطل الاحتجاج به والله أعلم. قول الحافظ السلفي رحمه الله هذا حديث حسن، وإذا رد الإنسان أو أجاب أو فصل القول أو توقف في حكم إمام أو عالم من المعالم التي يتدين الإنسان بها يدين الإنسان بها لربه أن ما صح يقول به وأن ما لا يصح يقول بعدم صحته، إذا كان العالم المتأخر قد استدرك على العالم المتقدم، ولا غرابة ولا غضاضة ولا ينقص هذا من قدر من استدرك عليه، لأن الحق أكبر من كل كبير. جاء الإمام الكبير واستدل بهذا وتعبد به، فجاء من بعده قال لكن الحديث هذا لا أرى أن يتعبد به لأنه حديث ضعيف. وأنا ذكرت مثالا على هذا بالأمس صلاة الرغائب التي يقومون بها في أول أسبوع وليلة الجمعة ويستدلون بحديث لا يصح عن رسول الله، ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الرغائب. فإذا عمل بهذا أحد العلماء وجاء عالم بعده فقال هذا الحديث مكذوب لا أصل له لا يثبت، ليس معنى هذا أنه ينتقص من قبله، ولكن الحق أحق أن يتبع، وليس ثمة عصمة كما يقول أهل البدع للأئمة ولعلمائهم. معصوم معصوم، إيش معصوم؟ ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، لكنها قواعد قعدوا لها أنفسهم ومعالم للدين ليست من الدين في شيء انحرفت عقائدهم بسبب هذه القواعد التي قعدوها لأنفسهم ليس عليها برهان من القرآن والسنة وما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولذلك خبطوا في العقيدة خبط عشواء، خبطوا تخبطوا وخبطوا في العقيدة خبط عشواء. فالحمد لله الذي هدانا لعقيدة القرآن والسنة وعقيدة سلف هذه الأمة. قال أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين، لعله أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين. أقول حسن الإسناد لا يسلم، فالإسناد ضعيف جدا، ما يسلم بحسنه، الإسناد ضعيف جدا. أو حسن متنه على الاصطلاح العام في أن الشواهد تدل على أن محبة العرب من الاعتقاد لأن القرآن عربي، ما في دليل على أن لسان أهل الجنة عربي، ما في دليل، وهذا الدليل لا يصلح أن لسان أهل الجنة عربي، ولكن المتوقع والذي يغلب الإنسان ظنه فيه لما ورد من آيات وأحاديث عامة في أن أهل الجنة يتكلمون بالعربية، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وغير ذلك من نصوص القرآن والسنة. والقرآن والسنة اللغة واللهجة فيهما بالعربية التي اصطفاها الله عز وجل مع اصطفاء أهلها وجنسهم وهم العرب. وأما لفظة لسان أهل الجنة عربي فلا يثبت شيء من هذا، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء من هذا. فلعل أبا طاهر السلفي يستشهد ببعض النصوص العامة من القرآن والسنة في تقديم العرب، وفي أن لهجة القرآن ولغة القرآن اللغة العربية. وأما الجزم بأن لسان أهل الجنة عربي بهذا اللفظ لا أعلم فيه شيء يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأيضا في المسألة، قال رحمه الله وأيضا في المسألة ما رواه أبو بكر البزار قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الجبار بن العباس وكان رجلا من أهل الكوفة يميل إلى الشيعة وهو صحيح الحديث مستقيمه. وهذا والله أعلم كلام البزار عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج قال قال سلمان رضي الله عنه نفضلكم يا معشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم، لا ننكحكم نساءكم، لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم في الصلاة. قال وهذا إسناد جيد. وأبو أحمد هو والله أعلم محمد بن عبد الله الزبيري من أعيان العلماء الثقات، وقد أثنى عليه شيخه والجوهري وأبو إسحاق السبيعي أشهر من أن يثنى عليهما، وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم. قال وأخبر سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل العرب، فإما إنشاء وإما إخبارا، فإنشاؤه صلى الله عليه وآله وسلم حكم لازم، وخبره حديث صادق. قال رحمه الله أيضا في المسألة ما روى أبو بكر البزار في كتابه البحر الزخار قال حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري وهو ثقة قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير كما في الحاشية وهو ثقة أيضا قال حدثنا عبد الجبار بن العباس والثقة هو أبو حاتم وكان رجلا من أهل الكوفة يميل إلى الشيعة وهو صحيح الحديث مستقيمه. وهذا من إنصاف علماء الحديث أن الإنسان ليس الضابط في قبول حديثه ورده هو كونه يتشيع أو كونه ثمة بدعة ظهرت فيه، وإنما هل بدعته مكفرة، هل هو صادق اللهجة، هل روى ما يشيد بدعته، هذه هي، هل هو داعية لبدعته، هذه هي ضوابط قبول رواية العلماء لمن رمي ببدعة. وهذا من الأدلة والشواهد. قال يميل إلى الشيعة وهو صحيح الحديث مستقيمه. قال وهذا والله أعلم كلام البزار، هذا التعديل من الحافظ البزار، وله عشرات ألفاظ الجرح والتعديل في كتابه المسند أو البحر الزخار تلتقط، وقد التقطها أحد طلاب الجامعة الإسلامية بكلية الحديث في رسالة دكتوراه ألفاظ الجرح والتعديل عند الإمام البزار عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج وهو تابعي ثقة قال قال سلمان، هذا الأثر ثابت وحكم وجود إسناده ابن تيمية رحمه الله. قال قال سلمان، هذه لابد أن تترجم للغة الفارسية حتى يسمعها إخواننا من فارس. يقول قال سلمان نفضلكم يا معاشر العرب، نفضلكم يا معاشر العرب، بحر العرب، نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم، لا ننكح نساءكم لأننا نقدمكم، هو يقول أنا عجمي سلمان رضي الله عنه ونحن أعاجم وأنتم عرب نفضلكم فلا ننكح نساءكم. انتبه لهذا، سيأتي في مسألة كفاءة النسب، الكفاءة في النسب في النكاح. قال لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم في الصلاة، لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم في الصلاة. قال: وهذا إسناد جيد، وأبو أحمد هو والله أعلم محمد بن عبد الله الزبيري، وهو ثقة من أعيان العلماء الثقات، وقد أثنى عليه شيخه والجوهري وأبو إسحاق السبيعي، أشهر من أن يثنى عليهما، فهما ثقتان راويتان. وأوس بن ضمعج تابعي ثقة روى له مسلم، فهو من رجال مسلم. وقد أخبر سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العرب، هذا دليل من أدلة تفضيل إيش؟ العرب على العجم. قال: هذا التفضيل إما إنشاء، ومن الإنشاء الطلب، يعني هذا يدل على فضل العرب فقدموا العرب. قال: وإما خبر، فإذا كان فإنشاؤه حكم لازم، يعني سلمان رضي الله عنه يقرر أن العرب مقدمون على العجم وهو عجمي، فإذا كان هذا من باب الطلب قدموا العرب، فضلوا العرب وقدموا العرب على العجم. قال: وإن كان على سبيل الإخبار خبر فهو حديث صادق لم ينكر عليه أحد من الصحابة، ما قالوا له: يا سلمان إيش أنت، أنت أعجمي وتقدم العرب على العجم، بل بالعكس لسان حاله يدل على صدق كلمته رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وكلهم صادقون. قال: وتمام الحديث قد روي عن سلمان من غير هذا الوجه. نعم، قال رحمه الله: وتمام الحديث قد روي عن سلمان رضي الله عنه من غير هذا الوجه. رواه الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: فضلتمونا يا معاشر العرب اثنتين، لا نأمكم ولا ننكح نساءكم. رواه محمد بن أبي عمر العدني وسعيد في سننه وغيرهما. وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي، واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين، بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح، حتى إنه يفرق بينهما عند عدمها. قال: وهكذا مما احتج به أكثر الفقهاء، لاحظ العبارة، وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء، أثر سلمان في تفضيله للعرب على العجم وهو أعجمي رضي الله عنه. قال: الذين جعلوا العربية، أي المرأة العربية، نكاح المرأة العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي، أي بالنسبة إلى الرجل العجمي. فإذا استظهروا هذا المعنى من هذا السطر الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية، يعني جعلوا نكاح المرأة العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي، أي إلى الرجل العجمي. واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين، بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح، فإذا اشترطها بعض الناس أو اشترطها أقوام فلا نكره. فالناس هذا الأمر ليس أمرا منكرا في الشرع إلا إذا قدم هذا على التقوى والصلاح والإيمان والإسلام، أما إذا وجد مثل هذا فبها ونعمت، لأن بعض الناس إذا تقدم إلى أسرة أو بيت من البيوت فسألوا عن نسبه وأصله عدل وغضب وخارت قواه وثارت قواه الغضبية وقال: هؤلاء جاهليون، هؤلاء متعصبون. يا أخي، الناس أعراف، وهذا الأمر عند أقوام معتبر. وإذا زوجوك وأنت أعجمي وهم من أصول عربية، لا سيما إذا كانوا من آل البيت، قد تتسبب في وقوع فتنة ومقتلة وملحمة. فهذا الأمر معتبر عند بعض الفقهاء، إذا اشترطوه خلاص بها ونعمت الأسر ميدانها واسع، يتزوج الإنسان من الأسر والعوائل التي تقبله على أعجميته، لكن يبقى الميزان في التفضيل وفي التقديم وفي التأخير وفي الإنكاح ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أتاكم من ترضون دينه المرتبة الثانية، خلقه تعامل، مو بس صاحب لحية أو صاحب سيما صلاح ويجلس في الصف الأول، وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض. هذا هو الميزان الأقوم والأهدى. لكن إذا اشترط بعض الناس مثل هذا الشرط فلا غضاضة ولا غرابة. قال: واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به أو يستحق به التقديم في الصلاة. الأصل في تقديم الصلاة ما هو؟ الأصل أيضا الأصل هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأقرائية والعلمية، الناحية الفقهية بعد ناحية القراءة والحفظ، كما في حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة. لاحظ من معاني الهجرة، من معاني الهجرة كما في صحيح مسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني واحد تاب قبل 50 سنة مهو مثل واحد تاب قبل سنة أو سنتين. هذا أقدم هجرة لرواية مسلم، بمعنى أقدم توبة ورجوعا وأوبة إلى الله تبارك وتعالى. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. كبر كبر وليأمكما أكبركما سنا. هنا الشافعي ورواية عن أحمد استنبط أن أصحاب الشرف مما يستحقون به التقديم. وستأتي تمر بنا رواية عن سلمان أنه لما اجتمع مع بعض الصحابة من أصول عربية أرادوا أن يقدموه فقال: أنا ما أتقدمكم، لشرفهم ولأنهم من أصول عربية. وللحديث إن شاء الله بقية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا دائما أبدا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس في مسجد نبيك، اللهم اجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، واسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.